صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أمس لأنه قبل أن نختم حديثنا عن آيات نفق على الزوجة لا بأس بالتعرض إلى مطلبين. المطلب الأول جمعة آيات ترتبط بالنفقة لكن تلوح تشير إليها من بعد، وإنما لم نذكرها لأنه ما بها إشارة صريحة يمكن الاستفادة منها. المطلب الثاني الذي ذكرناه عن أنه الزوج إذا لم يقم بالإنفاق على زوجته فحينئذ يتمكن الحاكم الشرعي من تطليقها، تطليق الزوج، إذا طلبت هي ذلك وإذا هي ساكتة وراضية خشت إلى شغل الحاكم الشرعي. أما إذا هي طلبت ذلك فالحاكم الشرعي يرسل خلف ذلك الزوج ويقول له إما أن تنفق وإما أن تطلق. فإذا قال لا هذا ولا ذا، لا أنفق ولا أطلق، فحينئذ إذا طلبت الزوجة فالحاكم الشرعي يطلق. هم يحتاج إلى فترة ما أدري فترة 4 سنين يو فترة ما أدري قولوا يا شنو ما أدري كم، لا الجواب كله إحنا أنا بعد نحتاج ليش الغائب، ليش اللي غائب وما يعرف خبره يقولون شنو 4 سنين. أما إحنا أنا بعد مسألة 4 سنين فلا ينبغي الخلط. إحنا أنا بمجرد أن يقول الزوج لا أنفق ولا أطلع فالحاكم الشرعي أما تبسرعة يكون يقول فلان طالع ليس على الخط يبطل. على أي حال والمستند قلنا في ذلك شنو الصحيحة، صحيحة أبي بصير الذي انقلناها شنو كان مضمونها؟ سمحت أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعم ما يقين صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. ايش قلنا بعدين؟ تقريب الدلالة. وتقريب الدلالة إن المقصود من الإمام هو الممثل الشرعي للحكومة الإسلامية، وحيث إن المجتهد هو مصداق لذلك، لذلك عن شنو؟ للممثل الشرعي. فيثبت له الحق المذكور. وبغض النظر عن ذلك يمكن أن يقال إذا ثبت الحكم المذكور زمن حضور الإمام عليه السلام فسوف يثبت في زمن غيبته أيضا، لأن تلك الحاجة الماسة التي لأجلها شرع هذا الحكم هي ثابتة في زمن الغيبة أيضا، ولا تختصوا بزمن الحضور. فيلزم أن يثبت الحق المذكور في زمن الغيبة أيضا، غايته يكون صاحب الحق الذي يحق له التصدي للكلام مرددا، بين مطلق عدول المؤمنين او خصوص شنو مجتهد العابر، فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو المجتهد العادل. ولأجل هذه الرواية الصحيحة ونظائرها أفتى الفقهاء بأن الزوج متى ما لم ينفق على زوجته ولم يطلقها فمن حق الحاكم الشرعي طلاقها، متى ما طلبت الزوجة ذلك. نعم بعض الروايات الأخرى قيدت بعدم إنفاق ولي الزوج عليها، فتصير مقيدة لهذه الرواية. وتصير النتيجة أنه إذا لم ينفق الزوج ولا وليه فمن حق الحاكم طلاق الزوج إذا طلب ذلك. ولكن تلك الروايات خاصة بغيبة الزوج، ومقدار تقييدها ينحصر بذلك. ينبغي التفصيل إذن بين حالة شنو وجود الزوج وحالة شنو غيبته. ففي حالة وجوده يتمكن الحاكم من طلاقها إذا امتنع من كلا الأمرين، وطلبت هي ذلك. وأما في حالة غيبته فيلزم إضافة إلى ذلك افتراض. شنو افتراض؟ عدم إنفاق الولي. ومن هنا يمكن تطهير المرأة إذا ترك زوجته إذا تركها الزوج وسافر، إلى بلد آخر. وكان موجودا، موجود، سافر إلى بلد آخر. هي بعدنا فإنه إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فيتصل به الحاكم. هاي المشكلة نعم، هي بنفسه يتصل أو شلون يتصل؟ بواسطة شخص، صار مو لازم بس شخص ثقة يكون يتصل، أو بواسطة شخص ثقة بحيث يحرز. ما هالشيء، هاي المهم هنا، هاي كثير من الناس يجون هم شنو؟ والله والله والله هو قال الرجال، هو قال مين يفيد؟ والله أنت مين يفيد تقول والله هو قال؟ ما يستوعبون المسألة. إيه أو بواسطة شنو؟ بحيث يثبت للحاكم أنهم امتنع من كلا الأمرين. وقال لا أطلق ولا أنفق، إنه بمجرد أن يثبت ذلك فمن حق الحاكم طلاق الزوجة. المشكلة أيها الأخوة، هذا هيك بعد، هاي هم أكرر أكد لكم إياها زايد، هاي المسألة الآن هواي ابتدائية، سوء تفاهم يصير، سوء تفاهم بعض مرات. شنو بيناتهم؟ شنو تقول؟ تجي المرة وتقول هو ما أخذ زوجة ثانية، والله تركني، عافني، تركني، ما يعطيني نفقة. إذا صدق يثبت الحق أنه تركها، لا ينتقح لها، لا يعطيها، قال هي وتعاطيهم، يلا ولي، فلا يطيها نفقه ولا يطلق اذا ثبت. لكن كلام فعل شلون يثبت للحاكم ويجوز الشجب هذه؟ فهي تقول لا والله، وبعض الناس قاعدين هم يقولون اي والله لا صدق يحترق قلبهم علينا. وضع ابتسام اين من الرجال هذا الشيء؟ لا اين والله ما ذاك من الرجال هذا الشيء، هذا شنو هذا الشيء؟ هاي همات اللي يحترق قلبه ما تنسى، هاي مشكلة عاطفة تأخذ، هذا ما يفي حاكم شرعنا، ما يفي لهذه مسألة العامة. فيكون شنو يثبت؟ يبحث على أنه شنو علما إلى ذلك الشخص، ويفرد ورقة ذات الشخص يبحث لما هم يجيبون قد وقع الناس ميتي وارقب الله شنو وقع بها انه انا لا اطلق ولا انفق هذا مات ميتي مو نقال بس غير زورين كان التزوير موجود ولا هم كله موجود سيكون المهم يكون يذكر لو الحاكم يتصل المهم يكون يتصل عن هذا اللي يعيد أقوله إذا أحرزت الصغرى وهي مسألة شنو الثبوت إذا ثبت أنه امتنع من كلا الأمر فالحاكم الشرعي إذن إلى حق الطلاق لكن المشكلة عادة تصير بما بالثبوت فإذا رحنا حاكم شرعي وقلنا له هاي فالمرأة بوجي وهو يتوقف فينا من الطلاق ليش يتوقف لأجل على أنه ما ثابت هذا عنده إلا إذا راح حالك باثنين من المؤمنين الحدود اللي يقول احنا اسمحنا الرجال قال هو لا اطلق انا ولا انفق عليه او يجيبون شنو ورقه من عده بخطه يشهدون على ان هاي الورقه هي الخطه احنا شفناها شنو يعتبرها حتما تدافر كل هذا الابد في ذاك الوقت يغلق الحاكم الشرعي من دون اي توقف في هذا المجال زين جيد بعد لا نطيل من هذه عنوان جانبي من أحكام النشوز من أحكام النشوز ذاك كان من أحكام شنو النفق لا تقولون رجاء ذاك نفق هذا الآن ماذا النشوز القرآن الكريم كما تعرض علما إلى مسألة النفق تعرض إلى مسألة النشوز من أحكام النشوز الآية رقم عدري كان آيتين ثانية متصلات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما أي هاي ثانية متصلة في المتصلة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا النساء 34-35 زين جوّل ابن الآيتين قوله تعالى لا تبقي رقم قوله تعالى رقم لا تبقي يعني هاي الآية تقدم بالصلح قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير النهي والصلح خير اللي واضح الآية ذكرناها وياً إذا تذكرون في كتاب الصلح ذكرناه فلذلك هاي الآية لما ذكرت هنا في كتاب السنة بعد ما نطيها رقم منها. فلا جنى عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. النساء 128. ترتبط الآيات الكريمة الثلاث بقضية النشوز وقد أشارت إلى مجموعة من الأحكام نذكرها كما يلي. إن الزوج متى ما خاف من نشوز زوجته بين شريطين، بمعنى نشوز الزوجة شنو هو معنى؟ بمعنى عدم القيام بالحقوق الزوجية والترفع عنها، هذا خلي بين شريطة من أول. إن الزوج متى ما خاف من نشوز زوجته بأن لاحت إمارات ذلك فعليه في المرحلة الأولى وعظها ونصحها لما تعود إلى الصواب، فإن عادت فهو المطلوب، وإلا انتقل إلى المرحلة الثانية وهي هجرها في المضاجع. بأن يعطي ظهره إليها حالة النوم ولا يتكلم معها. فإن لم ينفع ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب، لا لأجل التشفي والانتقام، وتشفية شنو؟ القلب، هو هاي المشكلة، وتشفية القلب، بل لأجل التأذيب زين جيد. وها هنا تساؤلان يرتبطان بهذا الحكم. أحدهما لماذا علقت المراحل المذكورة على خوف النشوز دون نفس النشوز؟ والحال ان المناسب عدم الضرب وما شاكله الا عند النشوز. فمتى ما تحقق في الخارجي كان الضرب او الهجران في المضاجع. امر مناسب. اما اذا فرض ان النشوز بعد لم يتحقق وانما لاحت اماراته لا اثر، فما معنى الضرب والهجران؟ هذا التساؤل الاول. والجواب ان المرحلة الاولى من المراحل الثلاث هي الوعظ، وهو لا يتوقف على تحقق النشوز خارجا، بل يكفي لوجاهته خوف النشوز. فإن تحقق الوعظ وكان مجديا فذلك معناه عدم النشوز وهو المطلوب. واما اذا لم يكن مجديا فسوف يبقوا التحقق شنو النشوز بنحو جسمي، سوف يتحقق النشوز بنحو جزمي ويكون من الوجيه آنذاك. التصدي للهجران في المضاجع. وبالجملة الوعظ بما أنه خفيف المؤونة فهو وجيه حتى في حالة الطاعة، وعدم خوف النشوز، فإن الوعظ يحتاج إليه كل إنسان بما في ذلك منه، بما في ذلك منه مطيع. حتى يواظب أكثر على نفسه ولا يفكر بالانحراف يوما. إنه جيد ومناسب للمطيع، فكيف بمن لاحت عليه إمارات الانحراف؟ هذا بالنسبة إلى التساؤل الأول. انا جاوبت قلت هو اذا خاف الرجال شنو شوي ونشاف على انه شنو بعض الامارات ظهر وراح يعبر، ولما راح يعبر فاد بيها فراح تربوش ادميه بعد الامارات راح تروح. اذا ما فاد بيها فاحنا راح يتنجز يثبت ماذا؟ النشوز بعد. فاذا ثبت النشوز بعد فينا اذن منادل تجي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. فالذي علق على خوف النشوز ماذا؟ هي المرحلة الأولى. فإن لم تجدي رح يثبت النشوز، يعني رح يحكي يعني يقول مثلا أنت ليش أخرت بيت مثلا أو ليش فراسك هنا تغلت وما شاكر ذلك. هي إذا سبق حين إذا بالكلام رح يثبت إما النشوز أو ترجع من إلى الطاعة، واحد من الاثنين معاً. فإذا ثبتت الطاعة فبعد ما تصل النظر إلى المرحلة الثانية، فإذا ثبت ذلك بعد حين إذن التصدي للهجران والضرب يكون وجيها. هذا بالنسبة إلى التساؤل الأول. التساؤل الثاني إن المرحلة الثالثة من مراحل العلاج هي ضرب المرأة، وما معنى ذلك؟ فهل هي قتلة لتعاقب أو مجرمة لشنو تؤدب؟ وقد يتخذ هذا وسيلة للتشنيع على الإسلام، وأنه يتعامل مع المرأة معاملة قاسية. حتى يفسح المجال للزوج بضربها وكأنها طفلة أو مجرمة. وهذا الجواب عن ذلك ان كل من انحرف عن اداء الوظيفة فهو يستحق التأديب والعقوبة، فالحبس مثلا نحو من العقوبة، وما يعامل به الشخص في الحبس نحو من العقوبة. والمرأة بما أنه خالفت القانون الإلهي فسوف تكون مستحقة للتأديب، غايته ان عملية التأديب لا بد وان يتصدى لها نفس الزوج، لان القضية ترتبط به، وعليه ان يعظها اولا. ثم يهجرها. ثم تصل النوبة الى الضار. ولكن ايضا ليس الضرب للتشفي، ليقال هو قضية غير مناسبة، ومع الأسف إن الأزواج قد يصبون حقدهم على زوجاتهم من خلال الضار. إن مثل هذا الضار لا يقصده القرآن الكريم، وإنما يقصد الضرب الذي يكون وسيلة للتأديب وبالغرض المذكور. فمن قصد التأديب يضرب ضربة خفيفة، ولا تؤلم ولا تؤلم البدن، وإنما تؤلم حتى فرضاك الحقيقة ماذا دل منبه هذا، وإنما تؤلم المشاعر والقلب حيث تتنبه من خلالها او من خلاله الى الانحراف. ان الضر المنبه الى الانحراف والذي يقصده القرآن الكريم، مثله جيد. فهذه إذا ما فات ذاك هذا منبه بعد أكثر شيء طبيعي. إذا ذاك فات وكل الذهن ما ينتقل بعد علما إلى هذا، لكن إذا ذاك ما فات فد وسيلة بعد منبه أكبر تنبيه الضر بلا إشكال عندنا. هذا التنبيه إلى ماذا خبرا؟ التنبيه لماذا إلى مراحل، وهذه من أحد ماذا المراحل حينئذ. لكن التخويف شلون يعني معناه على انه شنو؟ كناية عن هي اثر الضرب. خلاص اذا اخذنا الضرب بهذا الشكل فهو شيء ماذا؟ خلاص انا اللي بعيد اقول الضرب الذي يقصد به التأديب ما يقصد به التشدي. هذا فشيخ وجيه هذا معقول كل واحد ماذا؟ لقبل ما في مشكلة. كناية عن هي اثر. هذا في الحقيقة ماذا؟ هجر. هو هذا الهجران، هذا يوم يدخل تحت الوعظ ويدخل ماذا تحت إذا كان ذاك المشكل لكن أين بعد؟ لا بعد القضية هي ماذا؟ بعد القرآن ما حدش ذلك. هاي القضية ما هاي احنا نحن والآية ما بيها بعد القضية في هذا كله. بالنسبة لهذا الحكم الأول حكم الثاني لا يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قوله تعالى في آيات النشوز، يعني آيات النشوز التي ذكرناها هذه كانت ذكرنا ثلاث آيات هكذا كانت. أقرأ الآيات: واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هاي آية واحدة. استمعوا لآية من احتر حتى بين الصراط. الآية الثانية: وإن سبتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الآية الثالثة: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إحنا قلنا هذه الآيات ترتبط بما بقضايا شنو؟ النشوز بين الزوجين. الحكم الأول ذكرناه وهو أن الزوج متى ما خاف من نشوز زوجته بأن لاحت إمارات النشوز فعليه أول شنو ينصحها؟ عظوهن. إذا ما صار جروهن. إذا ما صار ذاك الوقت الضرب. لكن قلنا يا ضرور أكو بعضهم ما اسمه هذا بناء على أنه يلزم الزوج حتى تقوم لأن القرآن الكريم يقول شنو؟ يقول على أنه شنو؟ واضربوهن. مقصود التشفي عرفت ما أكو عندنا، وإنما ذلك الضرب الذي قصد به التأديب. وهذا على أي حالكم هاي النكتة واحد يلتفت لها جيد. على اي حال الضرب للتأديب لا يكون ضرب تشفي. انا هذا الذي اعيده لا يكون الضرب للتشفي. لان هذا يقوم يضرب شلون ما شاء بعنوان على انه شنو يفدمر الشوفة يشيل ايد الهواء ويضربها. الله يقول اضربوهن والآية مطلقة. فيضرب على اي حال هاي النكات يكون واحد يلتفت له بما ان الغرض هو التأديب والغرض هم ما أن ترجع إلى جادة الصواب وطبيعي هم ما تكون نلتفت إلى فرد نقطة أنا هم ما تنسيتها يأكلون. إذا كان الضرب يؤدي إلى نتيجة عكسية هم لا لازم نبه. إذا كان الضرب يؤدي إلى نتيجة عكسية هذا مو مش منتظر عنها، لأن بلا إشكال الآية الكريمة إنما قالت واضربوهن، الغرض ماذا؟ أن تتأدب الزوجة وترجع. فإذا فرضنا على أن روح صار بنها أضربها، يقول عكب تسوي أكثر. كما نساء الزمان بعد لأن عيونهن مفتوحة بعد نساء الزمان. دائما يقرن بعد بالجامعة وبالمدرسة وبالكذا وبالتلفزيون عائلا وإلى آخره، مو مثل نساء زمان أول بالضرب. في نساء زمان أول لعله ثاني حتى الأطفال بالضرب كان، أما الضرب استألهم بعد شنو بالسبب هالتلفزيون وهالكذا إلى آخره، بعد ما يجدي. فهو التلفزيون هذا كما هو وسيلة مصلحة في الحقيقة، وسيلة مفسدة من هذه الناحية. على اي حال فالضرب في هذا الزمان بما انه بعد ذنبت عن عيونه الى اخره بعد لا ما راح يجي. فلذلك حينئذ ما يكون مشمول للآية الكريمة، يعني جزما الآية ما تريد الضرب بما وضرب، ما تريد في شيء الرجال شنو قلبه، تريد حتى ترجع المرأة المن الى جادة الصواب. فاذا ما ترجع بذلك بل القضية عكسية فهذا ما مشمول المن للآية الكريمة. إن كشف هذا لا بأس فيها، فرد ملاحظة لا بأس فيها. شنو أم آخر ما وصلنا إلى شنو في ما وصلنا؟ تبنى الحكم الثاني أو لا؟ كلمة الحكم الثاني ترد. ومثله جيد. ومثله جيد. وينبغي الالتفات، السيد يقول هل كلمة الحكم الثاني أنا كتبتها؟ فشلون؟ مقدمات يوم الأربعاء. أيوه. فأنت دائما يكون تحتاط ومن قلت لك شنو الكلمة. وينبغي الالتفات أيضا إلى قضية مهمة، وهي أن عملية الضرب في مثل زماننا قد تؤدي إلى نتائج عكسية. فالزوجة تبقى منحرفة ومصرة على انحرافها، بسبب ممارستها لما يسمى بالثقافة الجديدة. ودخولها المدارس والجامعات. إن ممارستها لذلك يجعلها غير متقبلة للضرب، ويزيد من إصرارها على الانحراف. فخجات المرأة القديمة التي لم تمارس مثل ذلك ولم تنظر إلى التلفزيون ولم تستمع إلى الراديو، إن مثلها يجديها الضرب بخلاف المرأة في زماننا. وإذا كان الضرب في زماننا وسيلة تؤدي إلى عكس المقصود، وتوجب إصرارها على انحرافها، فمثله لا يكون مشمولا للآية الكريمة. لأن الغرض من الضرب هو التأديب والعودة إلى الاستقامة، فإذا جزم بعدم تحقق ذلك فلا يكون مثله مشمولا للآية الكريمة. بل نقول أكثر من ذلك، بل نقول أكثر من ذلك، شنو؟ لو فرض أن امرأة في الزمان القديم كان لا يجديها الضرب وكان الزوج يعرف من طبعها وحركاتها أن ضربها لا يزيدها أدبا بل يزيدها إصرارا وانشرارا. فلا يجوز في مثل ذلك ضربها. ويكون ضربها غير مشمول للآية الكريمة. لأنها ناظرة إلى خصوص الضرب التأديبي. وهذا ليس ضربا تأديبيا حسب الضرب. بالشاك في زيد مراحل بالشاك انا وياه اقول لي شوف هذا كلام، اما الذي انا اعرف هذه المرة ما تحيط فيها لما اغرضها هاي اكثركم شنو اي اذا صارت مرة ماذا تترفع عن حقوق الزوجية هنا انا ماذا مرتين معك اعرف طبعها انا اعرف هذا الشيء. هذا عما تقول على انه الآية الكريمة يقول اضربها حجز من هذا الآية الكريمة ما قال هذا الشيء. آية الكريمة من قالت اضربها مو غرضة على انه شفع قلبك غرضة على انه لازم ان تأدبها. وهذا اذا ضربنا على انه لا يزيد انحرف فاذا هذا يختص بمن الآية الكريمة بالمرأة التي يجديها الضرب جزما أو يشك هذا داخل تحت ماذا إطلاق الآية. أما التي يجزم أنه لا يجديها هذا ما تكون داخل شيء من تحت الآية. النقطة الآية مهمة. فإذا أشخاص الذين يجون يضربون زوجاتهم بالحقيقة هم يضربون زوجاتهم ذلك أصلا مو مالذرون هي مستعدة تضرب الرجال ماذا فترة هي تضرب رجل در هذه بعد ما يجوز حين أذن زين هذا حين أذن بالنسبة ماذا إلى الحكم الأول الذي نستفيده من الآيات الكريمة. الحكم الثاني الذي نستفيده من الآية الكريمة انه متى ما حصل خوف الشقاق والنزاع بين الزوجين، فعلى حكام الشرع إرسال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ويجلس الاثنان للنظر في القضية، فإن ارتأيا أن المصلحة تقتضي الفرقة والطلاق بين الزوجين، حكما بذلك، غايته تبقى مسألة جانبية وهي أن حكمهما هل يكون نافذا؟ أي يجب الطلاق حتى إذا لم يرضى الزوج به؟ أو أنه يتوقف على رضاه؟ وهذا مطلب يذكر في الفقه، والآية لم تتعرض إليه. قيدنا بالزوج فقط ليه؟ بيد الطلاق، الزوج مسألة الطلاق ما يمنع الفقه ما مطلب. وأما إذا ارتأيا بقاء الزوجية في ظل شروط معينة فحكمهما يكون نافذا، والآية الكريمة وعدت وبشرت بالخير وهي أنه أوله أنه متى ما كانت النية نية صالحة وقصد من وراء اجتماع الحكمين الصلاح والخير، فالله عز وجل يعين على تحصيل ذلك الصلاح، وتكون العملية عملية موثقة. بسبب العناية الإلهية، وهذا ما أشير إليه بفقرة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويبقى هذا التساؤل، وهو أن الضمير في يريدا، في يريدا أي قصد من الضمير يعني هذا ألف الاثنين، لأن هذا ألف الاثنين ضمير الحرف فاعل، بعد هذا ألف الاثنين الحرف واحد زين. هل يرجع الى الزوجين او الى الحكمين؟ شو تشوفون المناسب؟ من ناحية صناعية يرجع للحكم، من ناحية إرادة المعنى للحكم، من ناحية نحوية يرجع للحكم. هي يريد يريد يعني غرض يزيد طبعا يريد أين يريد يعني هذا الحكم وهذا الحكم إجوا قعدوا غرضهم واضح على أنه الأصلح، لا هذا يريد يجر النار إلى الخبز ولا ذات إجنا معطوا بعض مرات يشوف على أنه فزاعة قصدي يقولون فزاعة أو يعني يبعد واحد من أهل الزوجة واحد من أهل الزوجات كل واحد شيء هو ينزع صاحبه هو يريد يجر إيه وطلع لا واحد لا بابا في الحقيقة إحنا يردون ينظرون في القضية والصلاح يردون يقرر. فالآية على أنهم إن يريد الحكمان الصدق إلى غرضهم الإصلاح ما عندهم قضايا شنو أخرى متقين متدينين عذابين غرضا من الروح القضية والصلاة الله ترى راح يوفق بعد بين الزوجين أو يوفق ماذا بين الحكمين يعني في الوصول إلى نتيجة صار هذا محتمل ومحتمل على أنه لا إذا الزوجين كان غرضهم ورحلهم إيه الزوجين إذا كان غرضهم الإصلاح سيأخذ عن سب الشوف لكن وان جانا من ناحية عندنا كده الاهتمامين موجود في البيت انا شو صعب علي يا شوف ايه يا نابل عدت الاهتمام يعني. هو الامر سام انتهام الولاد انت بس الان ما تلقى تتدخل فيه شلون بالله قولي الوردو يكون يقول بين الزوجين طبيعي ما بينهما المنصوب يعني بين الزوجين وهذا لوضوح كبير عن عملية التوفيق يكون بين الزوجين بعد ما ذكر التوفيق بس يريدان لا ايضا الزوجين فانت تقولون يعني ظاهره مناسب على انه اتحاد الضمائر بما انه يوفق الله يوفق يعني ماذا للزوجين يريدا هذا هم اجعانا ذهني يريدا هذا الرجع علما الى الزوجين وإلا يلزم مثلا اختلاف في مثل الضمائر يعني الضمير الاول يرمح للحكم من يريد الضمير الثاني يرجع للزوجين هذا في اثر التحمل بس مو اشوف الاختلال اللي يريد لا واحد على رسله ان يريدا ايه مو مو بعيد مو بعيد جيد زين جيد لا بس زين. وهناك تساؤل آخر وهناك تساؤل آخر وهو أن الخطاب في فقر في قوله تعالى وهو أن الخطاب في قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما لمن هو هذا الخطاب لمن هو قل لي إن خفتم لمن هذا الخطاب فهل هو لحكام الشرق أو لأولياء الزوجين أو لنفس الزوجين إن الاحتمالات ثلاثة والأخير والاحتمال الأخير ضعيف مثلا الأخير يعني هل من يرجع للزوجة ليه ضعيف ها بينهما غائب يا ضمير صدر بينكما ها صدر قال ما انشق انصرتم شقاق بينكما مو بلن بينكما ليش اول يقول خيبتم شو جاء ضمير جمع شقاقتم بالله تعالى خيبتم بينكما هاي ما يصير يعني في الحقيقة يتبين على انه هذا غير ذاته خيبتم مو الكم مو لنفس الزوجين مو الزوجين اشاده شنو ان خيبتم شقاق بينهما يعني بين الزوجين اذا كان الخطاب الى الزوجين مناسب ان شيكوا للآية شركوا وان خفتما شقاق بينكما وهذه احسن يا رب ها خفتما شقاق بينكما ايهم مثمين فليش قال خفتم بالاول فهذا ما له معنى للزوجين هو هذا اللي قاعد بعدين يلا زين والاحتمال الاخير ضعيف اذا المناسب بناء عليه ان يعبر هكذا وإن خفتم شقاق بينكم أو هكذا لو شيء لو شلون وإن خفتما أو هكذا نقطة شرحة وإن خفتما شقاق شنو بينكما وأيضا المناسب أن يعبر بلحاظ ما بعد هكذا فابعثوا حكما من اهلكما ولا معنى لان يقال حكما من اهله ونقاط خليل وين حكما من اهله فإن الخطاب ما دام مع الزوجين فلا معنى للتعبير بأهله وأهلها. بل المناسب التعبير بشنو؟ بأهلكما. وأما الاحتمال الثاني غير الاحتمال الثاني وهو أن يكون الخطاب إلى أولياء الزوجين فهو ضعيف أيضا، لأن المناسب بناء عليه أن يعبر هكذا، وإن خفتم يا أولياء الزوجين الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلكم أحدهما من هذا الطرف والآخر من ذاك الطرف، ولا معنى للتعبير من أهله ومن أهلها. فإن أهل الزوج عبارة أخرى عن أهل ولي الزوج، وهكذا أهل الزوج عبارة عن أهل ولي الزوج، فأهل الولي متحد ويام المتحد مع أهل الزوج أو مع أهل الزوج. وبعد الوحدة لا معنى للتعبير بضمير الغائب، الدال علما ضمير الغائب اللي بيدل علما تقول لي الاختلاف. احسنت، على المغايرة، على المغايرة. هذا ما يراد ابي يقول لي فابعثوا حكما، شنو فابعثوا حكما من اهلها. الطرف ينادي هالطرف احتمال، يعني انت راح انت ابعث، يعني هيك بعبارة اخرى يا ولي الزوج ابعث حكما، شنو هيك يكون يصير عنه يصبحتون هاتشي اين يعني هم اثنيناتهم يتفقون على انه هذا حكم خوش آدمي من هذا الطرف وحكم خوش آدمي من هاتشي على اثنيناتهم يتفقون على هذا الواحد واثنيناتهم يتفقون على هذا الواحد زين هذا مضافا الى ان ارجاع الخطاب الى اولياء الزوجين امر لا قرينة عليه بل لعل القرين قائم على عدمه باعتبار ان اولياء الزوج يتعصبون عادة لا وأولياء الزوج يتعصبون لها ومثل العملية المذكورة لا بد وعن تكون منوطة بمن لا تعصب له لأحد الطرفين ويكون رأيه نافذا ومقبولا عندهما معا وليس هو إلا الحاكم الشرعي الواجب بالاجتهاد والعدالة إن مثله يليق بأن تناط به مثل هذه القضية وإلا فأولياء الزوجين إما هم لهم حالة تعصب أو يعيشون حالة الجهل التي لا يمكن معها من تطبيق مثل هذا الحكم الشرعي يكون واحد يفتهم غرض يكون واحد يفتهم حتى يخاطب بهذا الخطاب الأولياء عادة شنو ما أقول عادة لا قارن لا يستهمون هذه القضايا عادة ما يستهمون هذه القضايا ولا نبغى مثلا في التعصب كل واحد يتعصب إلنا بس حابل وين ضرجاعة ما يفتهمون اتش القضايا على عيقا وبالجملة المناسب توجه مثل الخطاب المذكور الى حكام الشرع ومن هنا يفتي الفقهاء في كتبهم الفقهية باختصاص هذه الوظيفة بالحاكم الشرعي. لا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إذا الحاكم الشرعي ماذا خاف بدون حلول القضية؟ قال له لا ترد.